قال الإمام خلال في كتاب السنة باب وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر. قال عليه الحق: قولك حق وحسن، وأمرك حكم وحسن. قال عليه الحرب: وأمرك جبار وحسن، ورأيك علم وعزم. فأقلعت وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفأت النيران وقوي الإيمان واعتدل بك الدين وثبت الإسلام والمسلمين. في كل هذا حق في أبي بكر الصديق في خلافته رضي الله تعالى عنه، إنه كانت له هذه المناقب العظيمة، يعني مناقب وأعماله الجليلة في حياة النبي أمر عظيم جدا، صحبته الطويلة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تخلي عنه في كل مواقفه ومواساة النبي في ماله وفي أهله. ثم الفترة التي تولى فيها الخلافة كانت فترة عظيمة البركة على المسلمين، فإنه قمع أكبر فتنة ومصيبة يعني فاجأة المسلمين وهي الردة، والتي كان ممكن لو ما تسوهل فيها انتهى الإسلام، فقام لها كالطود الأشر، وقف أمام كل الذين يعني العرب ارتدت، عامة العرب الجزيرة كلها رجعت إلى الكفر مرة ثانية، تركوا الصلاة تركوا الجماعة، بقيت بس فقط ثلاث مدن هي التي تقيم الصلاة، وبقية مدن الجزيرة كلها لا تقام في صلاة يعني الجمعة ونحو الزكاة، واستعدوا للهجوم كذلك على المدينة، ورفضوا خلافة الصديق، قالوا لا ندفع له الزكاة، يعني أمر عظيم جدا ردة كاملة، فقام لها كالطود شم وقام يعني حارب المرتدين وأرسل 11 جيش في وقت واحد حتى أخطأ الجميع، ثم أنزل جيش أسامة إلى الشام في وقت المحنة العسيرة هذه، وبدأ بغزو فارس والروم دفعة واحدة، وكان هذا أمر جبار جدا، كيف يعني وهو خارج من هل حرب الإخضاع المسلمين إنه يجمع شتاتهم مرة ثانية ويوجههم إلى حرب أعظم دولتين وفي وقت واحد يرسل الجيوش إلى هنا وإلى هنا، فكان له يعني أمر عظيم جدا. نعم، فخلافته ومدة القليلة في الخلافة اللي هي سنتين وشهرين كانت من أعظم يعني الأزمان بركة على المسلمين في درب الفتن العظيمة التي يعني فاجأتهم، وفي يعني جمع أمة الإسلام لفتح غزو. نعم. قال علي بن حرب: الإسلام والمؤمنون، وقوي الإيمان، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. نعم. فزليت عنهم فأصروا، فسبقت والله سبقا بعيدا. وسبقت والله سبقا بعيدا، يعني كل سبقت يعني غيرك من الصحابة سبق بعيد، ما في يعني سبق من بعده سبق عظيم جدا، أحد يستطيع يعني يجاريه في الأمر، وهذا كان أيضا في حياة الرسول كان كائن ثاني، ما كان أحد يعني يستطيع أن يصنع ما يصنع. رجع عمر قال في يوم لما يقول لما دعا النبي إلى الإنفاق في غزوة العسرة قلت لأسبقن اليوم أبا بكر، يقول فأتيت بشطر مال، فقلت يا رسول الله هذا شطر مال نصف ما يملك من يعني مال نقود، جاء أبو بكر فقال يا رسول الله هذا مالي كله، كل ما يندثره من مال أسأله، فقال له يا أبو بكر ما أبقيت ذلك؟ قال أبقيت له الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك يعني شيء بعد هذا، ما في مجال يسبق، وفي كل أعمال الخير في كل يوم يقول النبي من أصبح صائما، من هذا اليوم مريضا، من تبع اليوم جنازة، من أطعم اليوم مسكينا، كان هو سباق إلى أعمال الخير كلها. نعم. وأتعثر من بعدك إتعابا شديدا. أتعثر من بعدك أن يحافظ من بعده على المستوى يعني الذي كان فيه في الخلافة من نزاهته، يعني لم يأخذ من مال المسلمين فلس له، ورد كل ما شهدوا براتب اليوم فرده كله باطل، كل جماعة هذا كله كل الراتب التي أخذها وردها إلى بيت مال المسلمين لم يأخذ منه شيء، وجعل هذا الأمر الذي خاف يحس. وقام هذا القيام في الدين، جعل كل عمله له، ما أحد بعده يعني يستطيع أن يقوم مثل هذا القيام. نعم، قال أبتر من بعد وفزت بالخير. نعم، قال علي بن حرب بالحق فوزا مبينا، فجللت عن البكرة وعظمت رزيته، أو فجللت عن البكرة. فجللت عن البكرة، يعني مصيبتك أكبر من أن تبكى عليها، يعني أعظم من أنها يبكى عليها، هي شيء أكبر من أكبر من البكرة. وعظمت رزيتك في السماء. قال علي بن حرب في السنة وحدث مصيبتك الأنام، فأنا لله وأنا إليه راجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره، فوالله لن يصاب المسلمين بعد رسول الله بذكرك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا. حرزا. وحرزا وكهفا. وللمؤمنين فيه وحسنا وبيتا. فالحق الله بميتة نبيك، ولا أحرمنا أجرك. قال علي حرمنا أجرك. قال علي بن حرب للمسلمين حسنا وأنسا، وعلى المنافقين قليلا وغيبا وكرما. والحمد لله لا أحرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعده، فأنا لله وإنا إليه راجعون. قال فسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكوا عليه حتى على الأصوات، بكوا عليه حتى على أصواتهم، وقالوا صدقت يا ختن رسول الله. ختن رسول الله. ختن زوج بنته رضي الله تعالى عنه. قال علي بن حرب وقالوا صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس عن صالح بن أبي أخضر عن الزهري عن سويد بن زيد قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر جالس وحده، فاغتنمت ذلك فجلست إليه، فذكر عثمان فقال لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منه، فمر بي واتبعته فدخل حائطا ودخلت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت والله ورسوله، إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصيات أو 9 حصيات في كفه، فسبحت يعني لما أخذ الحصى في كفه سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسنا. فخرسنا لما وضع الأرض سبح الحصى. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد أبي بكر. نعم. فسبح حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. نعم. ثم وضعهن فخرسنا. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر. فسبحت حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسنا. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان فسبحت حتى سمعت لهن حنين كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسنا. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا طبعا هذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني إظهار كرامة لهؤلاء يعني الأصحاب الذين كانوا مع النبي، أولا أنهم الرسول يخرج مخرج يكونوا على طول هم في إثره، وكذلك كل النبي يضع الحصى في يد كل منهم ويسبح الحصى في يده دليل كرامة لهم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد حي عن علي قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. نعم. وهذا متواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال خير هذه الأمة يعني بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان قال قال محارب بن دفاه بغض أبي بكر وعمر نخاف. بغض أبي بكر وعمر نفاق لا شك أنه لا يبغضهم إلا منافق لأن بغضهم بغض للدين بغض للدين بغض للرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم هذا لأنهم صاحب النبي وهم وزيرا ويخرج معهم يدخل معهم فلما تبغض شخص كان يحبه النبي على هذا النحو وكل تقلبه أعظم تقلبه معه فهذا بغض للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يبغض النبي لا شك أنه منافق وكذلك بغض لله الذي حباهما بهذا الأمر فإن الذي أكرمهما بصحبة النبي وقيامهما معه الله سبحانه وتعالى فضل الله سبحانه وتعالى فلما كان يبغض هذا منهما فهذا يكون بغض لله جل وعلا. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبيه عن الرجال بن سعد. نعم. عن عطاء بغض العربي الحواري نفاق أو المولى نفاق. بغض العربي الموالي نفاق. مرة ثانية. عن عطاء بغض العربي المولى نفاق. للمولى. أو للموالي. موالي. إيه موالي لهم الموالي الذين آمنوا بالله. فالموالي كل من يعني طبعا مولاهم مولى القوم اللي هو المولى في اللغة يطلق أيضا على يعني العبد إذا أعتق فيكون المعتق له مولى ويكون هذا العبد مولى فالمولى يطلق على السيد والعبد فالعبيد الذين يعني دخلوا في الإسلام وكان لهم يعني سابقة وفضل فضلهم نفاق مثل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه فإن بلال مولى مولى أبو بكر الصديق واشتراه واعتقه اشتراه من أمية بن خلف واعتقه بعدما كان يعذب فاشتراه منه واعتقه لله تبارك وتعالى فهو مولاه واشترى أعبد كثير أبو بكر واعتقه أكثرهم نساء ومنه هذا فهؤلاء الموالي الذين يعني أسلموا وكانوا من أهل الإسلام لا شك أن من أبغضهم منافق ولذلك يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدا بلال من ثلاث المسلمين لأنه له هذه المكانة العظيمة في الإسلام وأن النبي اختاره وجعله مؤذنا له وأمينا على بيت مالك فبغضهم نفاق كلام مجاهد هنا أن بغضهم نفاق. نعم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن زفاء قال قال رجل لشريك شيء في أمر علي شريك. نعم. قال رجل لشريك شيء في أمر علي فقال يا داعي ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر فوالله ما سألناه حتى قال لنا تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها فسكت. نعم. فقال أبو بكر وعمر يا جاهل أفكنا نقوم فنقول لا كذب. نعم يعني هذا قول علي على منبره في الكوفة. نعم. أخبرنا علي قال عند أبو مسعود الزجاج عن أبي سهل عن أبي يحيى قال سألت ابن الحنفية من خير الناس فقال لقد سألتني عما سألت عنه أبي فقال أبو بكر وعمر ثم قال أبوك رجل من المسلمين. إيه الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقال ابن الحنفية يعني تمييز له وكذلك لتصحيح قتال أبو بكر للردة فإن أم محمد من بني حنيفة تزوجها علي بن أبي طالب ورث له محمد، محمد بن علي، وهذا أمه بني حنيفة من ثدي بني حنيفة. وهذا معناه أن قتال أبو بكر الصديق للمرتدين كان حق، ويقر علي بن أبي أنه حق، لأنه لو كان باطل مثل ما يقول الرافضة أنه قاتل مسلمين وأن قتاله باطل، فمن كيف يتزوج علي واحدة من هذا السبب؟ فلو كانوا مسلمين واغتصبوا وأخذوا سجيا، فإنه لا يحل يعني سجي نسائه. فمحمد بن الحنفية جاء في الحديث أنه سأل، يقول يعني سألتني عما سألت عنه أبي، فقلت له يعني أبي يعني من خير هذه الأمة؟ فقال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. يقول قلت له خشيت أن يقول رجل عنه، فقلت له ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. الحديث الإمام البخاري، وأن علي بن أبي طالب يقول من خير هذه الأمة هو أبو بكر ثم عمر. نعم.